إن شاء الله أخوات الكريمات نتوجه نتقارب. على قدر توجهنا إن شاء الله تعالى، على قدر ما يفتح الله تعالى علينا، هذه المجالس عظيمة عند الله تعالى، لذلك نجلس فيها بالطلب والشوق. عسى الله سبحانه وتعالى أن يجعل مثل هذه المجالس سببا لتغيير الحياة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. حياكم الله تعالى أخواتي الكريمات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم بإذن الله تعالى جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اللقاء الإيماني على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كم أنت أختي الكريمة غالية عند الله، وخصوصا من أكرمه الله تعالى وترك بيته وعمله وشغله وراحته وزوجه وأولاده، وجاء إلى بيت من بيوت الله ليسمع كلام الإيمان، ليسمع القرآن، ليسمع كلام النبي العدنان. ما جئتم إلا لله، وما تركتم أعمالكم إلا لله. غير كنا من النساء الآن تجلس في البيوت مع الأولاد مع الأزواج في الأشغال وفي الأعمال، أنتم تركتم وضحيتم لله تعالى. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. لذلك بإذن الله تعالى بسبب هذه التضحية التي قدمتيها لله تعالى، ربنا جل جلاله سيجعل لك الخير. أريد منك أختي الكريمة أولا أن تصحح النوايا لله. ما جئنا لبشر ولا لمخلوق ولا لرضا فلان أو علان، ولا حتى يقال عني مؤمنة، ولا حتى يقال عني تقية، ولا حتى يقال عني محبة لمجالس الإيمان. نحن نريد رضا الله تعالى، لا نريد رضا أحد من الناس. إن رضي الله تعالى عنا فذلك مبتغانا وذلك أسمى أمانينا، وإن رضي عنا كل الناس ولم يرضى عنا ربنا جل جلاله فقد خسرنا خسرانا مبينا. كذلك أختي الكريمة أريد منك أن تحتسب الأجور، فاحتسابك للأجر يضاعف لك الأجر بإذن الله تعالى. احتسبي أنت جئت من هنا ومن هناك، وكل واحدة منكن جاءت من منطقة معينة ومن مكان محدد، منكم جاءت مشيا على الأقدام، منكم من جاءت ما شاء الله بالتاكسي، يمكن منكم من جاءت مع زوجها أو أهلها، هذا كله لله تعالى، فاحتسب الأجور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أجر لمن لا حسبة له. ثالثا أختي الكريمة، أريد منك أن تتذكري أننا في رمضان، أننا في شهر الغفران، أننا في شهر تضاعف به الحسنات، السنة فيه كالفريضة، والحسنة فيه بـ70، ربنا جل جلاله يفتح فيه أبواب الجنان، ويغلق فيه أبواب النيران، ويصفد فيه الشياطين، لذلك هذه هي فرصتك، أنت الآن في نفحة ربانية، قال عنها رب البرية على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله في دهركم نفحات، إن لله في دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها. الكل يحاول أن يفسد المرأة، لماذا؟ لأن المرأة هي أكثر من نصف المجتمع، وهي تلد النصف الآخر وتربي النصف الآخر، لذلك جهود الباطل كاملة همها كيف تفسد هذه المرأة. اخترعوا لها مسميات، واخترعوا لها أسماء حتى تنغر بها المرأة، تحت اسم الحرية، تحت اسم التحرر، وتحت اسم عدم التعقيد، وتحت اسم عدم التزمت وعدم التشدد. قالوا لابد للمرأة أن تتحرر من حجابها، ولابد للمرأة أن تتحرر من القيود، ولابد للمرأة أن تذهب للعمل وأن تعمل وأن تختلط بالرجال وأن تتكلم مع الرجال وأن يكون عندها شخصيتها الخاصة وأن تخالط الناس. فلذلك لو ذهبنا إلى الغرب وقمنا بجولة قصيرة لمدة ساعة، والله لعلمنا قيمة المرأة عندهم، تلك القيمة التي يتحدثون عنها ويقولون إن قيمة المرأة عندما تنزل إلى المستوى الذي عليه كل الناس. لو ذهبتم إلى الغرب وقمتم بجولة قصيرة لعلمتم قيمة المرأة، لوجدتم أن المرأة تعمل في البناء، وأن المرأة تعمل في دهان البيوت، وأن المرأة تعمل في تصليح السيارات، وأن المرأة تعمل في تصليح المجارير أعزكم الله، وأن المرأة تعمل في إصلاح الكهرباء، وأن المرأة تعمل في جميع المهن والوظائف، ظنا منهم أن المرأة بذلك تساوي الرجل، ووالله ما أنصفوها، ووالله أخذوا منها حقها. قيمة المرأة عندنا عندما تجلس في بيتها يخدمها زوجها، يأتي لها بكل شيء، وهي تقوم بمهام البيت، تقيم حلقات التعليم في بيتها، تحفظ القرآن، تربي أولادها على الخير على الإيمان. أما عندهم المرأة نزلت من تلك القيمة العالية التي جعلها الله تعالى لها إلى ذلك المستوى الدنيء. لذلك أختي الكريمة، ما نريده من هذه المجالس ومن هذه الجلسات ومن هذه الحلقات ومن هذه البيئات هو امرأة ثابتة على الحق، ما نريده امرأة ثابتة على أمر الله، لا تتنازل عن مبادئها، ولا تتنازل عن معتقداتها، ولا تتنازل عن شرع ربها وعن سنة نبيها صلى الله عليه وسلم لأدنى وأتفه سبب. الآن أخواتي الكريمات، لأدنى وأتفه سبب تجد المرأة تتخلى عن مبادئها، تجد المرأة تخجل بدينها، تخجل بسنة رسولها صلى الله عليه وسلم، تخجل بالحجاب، تخجل بالجلباب، تخجل إن كانت أمام جمع من الناس أن تتكلم بالدين. تجدها إن أرادت أن تتكلم أمام جمع من الناس حتى يقال عنها راقية، وحتى يقال عنها متطورة، وحتى يقال عنها متقدمة، تتكلم في الدنيا وأنا أفهم بالدنيا وأعلم بالدنيا وأعرف بالدنيا. تخجل المرأة في هذا الزمان أن تقول أنا داعية إلى الله تعالى، تخجل المرأة في هذا الزمان أن تتكلم بشرع ربها وبسنة نبيه أمام النساء. لذلك ما نريده في هذا الزمان، زمان الفتن، زمان الشبهات، زمان الشهوات، امرأة ثابتة على دينها أمام كل الناس. أين أنتن أخواتي في الله من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ؟ فطوبى للغرباء. يا الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لك بطوبى. ما هي طوبى يا شيخ؟ طوبى هي شجرة في الجنة يسير الراكب المضمر الجواد تحت ظلها 100 عام لا يقطعها. طوبى لمن يا رسول الله؟ طوبى للغرباء. من هم الغرباء يا رسول الله؟ الذين يصلحون، وفي رواية صحيحة الذين يصلحون إذا فسد الناس. أنت في زمان فسد فيه الناس، انزلوا للأسواق، امشوا في الطرقات، اذهبوا للبيوت، والله سترون فسادا عظيما. قلما في هذا الزمان نجد امرأة محجبة، أو نجد امرأة مجلببة، أو نجد امرأة منقبة، أو نجد امرأة تحفظ القرآن، أو نجد امرأة تحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو نجد امرأة تحافظ على صلاتها، أو نجد امرأة تحافظ على حلقات التعليم. هذا في هذا الزمان صار بضاعة مزجاة، بضاعة قليلة. أنت في هذا الزمان ثبتت على الحق، بشرى لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أننا سنصل إلى زمان القابض فيه على دينه كالقابض فيه على الجمر. أين نحن أخوات الكريمات من تلك المرأة التي قالت إي والله أنا على دين محمد؟ من هي؟ إنها أم شريك، امرأة من نساء مكة رضي الله تعالى عنها، أسلمت بالنبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبوة الأولى، في زمن الغربة الأولى، في زمن كان الإسلام فيه غريبة، في زمن كان المسلمون فيه مضطهدون، في زمن قتلت فيه سمية رضي الله تعالى عنها، فهي كانت أول شهيدة في الإسلام. لا تستطيع المرأة في ذلك الزمان أن تصدع بدينها. فكانت أم شريك رضي الله تعالى عنها تمشي بين الناس تدعو إلى الله، فجاءوا إليها وقالوا يا أم شريك أنت على دين محمد؟ ما خافت والله، ما خجلت كحال كثير من النساء، نجدها تتخلى عن دينها أمام النساء، تتخلى عن سنة نبيه أمام النساء. قالت إي والله أنا على دين محمد صلى الله عليه وسلم. فعندها قالوا لها لنعذبنك عذابا شديدا، فقد غيرت علينا دين آبائنا وأجدادنا. فذهبوا بها ووضعوها في قافلة كانت تريد أن تخرج من مكة، وضعوها على أبأس جمل عندهم. عندما ركبت هذا الجمل مشوا بها 3 أيام، ماذا يطعموها يا أخواتي؟ العسل. أوف والله، يعني دايرين بالهم عليها طعموها عسل؟ لا، كانوا يطعمونها الخبز والعسل ولا يسقونها الماء. تعرفوا انتوا اللي بياكل عسل شو بحس؟ فورا بعد شرب العسل بتشرب مي، بتعطش، ومعه الخبز اللي بنشف، الخبز اللي بيسحب المي من الجسم. فكانوا يطعمونها الخبز والعسل ولا يسقونها الماء 3 أيام حتى فقدت سمعها وفقدت بصرها وفقدت وعيها، كل ذلك حتى لا تقول أنا مسلمة بدين محمد. مع أنه يا أخواتي الإسلام أجاز لها شرعا أن تكفر بلسانها أمامهم وقلبها مطمئن بالإيمان، أجاز لها ذلك شرعا، ولكن ثباتها على الحق وعلى الإسلام لم يدفعها لذلك، فقالت إي والله أنا على دين محمد 3 أيام حتى فقدت سمعها وبصرها وفقدت وعيها، ثم ربطوها وشدوا يديها وشدوا رجليها وهي تنتظر الموت، فتقول أم شريك رضي الله تعالى عنها: فكنت أفقد وعي أحيانا وأعود لوعي أحيانا، فعندما جاءوا إليها وخبروها أنهم يمكن أن يسقوها الماء إن عالت عن غيها وكفرها بظنهم، قالت: لا والله لن يضيع لله، فذهبوا إلى رحالهم وأرادوا أن يناموا قليلا، وهي في الشمس الحارة على الرمال الحارة، وإذا بها وهي لا ترى شيئا ولا تسمع شيئا تشعر ببرد ماء على صدرها، تأخذ بيدها على تضع يدها على صدرها فإذا هي بدلو فيه ماء بارد. الله أكبر. فتحت عينيها فإذا الله تعالى قد رد لها بصرها، شربت من هذا الدلو وسقت نفسها ووضعت الماء على رأسها وعلى صدرها وغسلت بدنها بالماء حتى ارتوت. ما الأمر؟ ما الخبر؟ من أين هذا الماء؟ إنه رب الأرض والسماء أنزل لها دلوا من الماء من الجنان. شربت أم شريك رضي الله تعالى عنها، عاد سمعها وعاد بصرها وعاد وعيها، جاءوا إليها ظنوا أنها قد ماتت فوجدوا ثيابها مبللة بالماء. أنت سرقت ماءنا، أنت فتحت أوعيتنا، قالت: والله ما فتحت أوعيتكم ووالله ما شربت شيئا من مائكم، اذهبوا إليها وانظروا. ذهبوا إليها، نظروا إلى أمتعتهم، نظروا إلى أوعيتهم، فوجدوها مغلقة كما هي لم تفتح أبدا، فقالوا: من أين هذا؟ قالت: إنما سقاني الله. ألم تسمعوا إلى قول الله تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين وهو الذي يطعمني ويسقين. نحن نظن في هذا الزمان أن الذي يأتي بالطعام والشراب والمال هو الزوج، أبدا والله، أو أنت، أبدا والله، الرزاق هو الله. أصلحي ما بينك وبينه يصلح ما بينك وبين العباد. ألم تسمعي إلى قول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ما الرابط بين الصلاة وبين الرزق؟ أصلح ما بينك وبين الله، أصلحي ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين العباد. أصلحوا صلاتكم يصلح الله تعالى حياتكم، أصلحوا علاقتكم بالله تعالى يصلح الله تعالى علاقتكم بأزواجكم وبأولادكم. لذلك أخواتي الكريمات، الأصل في هذا الزمان، في زمن الغربة الثانية، في زمن الوحشة، في زمن كل الناس ابتعدت فيه عن الله تعالى، أن تكوني أنت أختي الكريمة صابرة وثابتة على الحق، لا تفتني بأي أمر، لا تفتني بكلام الناس، لا تفتني بشبهات وشهوات الناس، وإنما أنت اثبتي على الحق. هذه عائشة رضي الله تعالى عنها وهذه خديجة رضي الله تعالى عنها كانت ثابتة على أمر الله تعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. خديجة رضي الله تعالى عنها كما تعلمون جميعا 11 شهر مع النبي عليه الصلاة والسلام تقوم الليل، فكان القيام في أول الأمر فرض على النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت خديجة رضي الله تعالى عنها تقوم مع النبي صلى الله عليه وسلم يوميا، حتى أنزل الله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين آمنوا معك والله يقلب الليل والنهار، علم الله أنكم لن تحصوه فتاب عليكم، إلى آخر الآيات. 11 شهر عم بتقوم مع النبي عليه الصلاة والسلام. هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، طلع على شعاب مكة، فخديجة رضي الله تعالى عنها ذهبت معه إلى شعاب مكة وأكلت معه ورق الشجر، وضعفت رضي الله تعالى عنها، وهزلت رضي الله تعالى عنها، وفقرت رضي الله تعالى عنها، وفقدت مالها رضي الله تعالى عنها. بسبب ثباتها نزل جبريل عليه السلام من السماوات السبع يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد السلام، يقرئ خديجة السلام ويبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ألا تشتقون أخواتي إلى الجنان؟ ألا تشتقون لرؤية وجه الملك المنان جل جلاله؟ ألا تشتقون لصحبة النبي العدنان؟ ألا تريدين أن تكوني مع خديجة ومع عائشة ومع سمية ومع صفية ومع حفصة؟ هذه حفصة رضي الله تعالى عنها عندما طلقها النبي صلى الله عليه وسلم نزل جبريل عليه السلام من سابع سماء يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول لك يا محمد: راجع حفصة فإنها صوامة قوامة. علمت متى ربنا جل جلاله يحبك ويرضى عنك؟ أنزل جبريل عليه السلام من سابع سماء حتى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: راجع حفصة فإنها صوامة قوامة. وهذا جبريل ينزل عليه السلام من سابع سماء حتى يبرئ عائشة رضي الله تعالى عنها من حديث الإفك. متى ولما وكيف؟ لأن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت قوامة لليل. جاء إليها الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنها ليلة وهو ابن أختها، وكانت هي رضي الله عنها خالته، فجاء إليها قبل صلاة الفجر وهو ذاهب إلى المسجد، فأراد أن يسلم على خالته، فدخل عليها فإذا بها قائمة بين يدي ربها تبكي وتنادي وتقول وتردد قول الله تعالى: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فقال الزبير رضي الله عنه: أذهب قليلا وأعود، تكون خالتي قد انتهت من الآية. ذهب الزبير رضي الله تعالى عنه لدقائق لوقت معلوم، ثم عاد إلى خالته فوجدها تبكي وتردد نفس الآية: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. هكذا نساؤهم أخواتي في الله، هكذا هم كانوا، فكيف نحن؟ لذلك أختي الكريمة لابد أن تضعي أمامك نماذج عملية من حياة الصحابيات رضي الله تعالى عنهم، ولابد أن لا تنظري إلى أهل الدنيا في هذا الزمان، لأن أكثر ما يؤثر بالمرأة في هذا الزمان أنها تنظر لأهل الدنيا وتقيس نفسها على أهل الدنيا. شوف فلاني وشوف علاني، عملت وركبت واشترت ولبست وتكلمت وأكلت وشربت وأنا وين بعدني، هي راحت وأنا ما رحت، هي لبست وأنا ما لبست، هي صار عندها وأنا ما صار عندي. لا يا أخواتي الكريمات، من أرادت منكن الوصول فعليها بالأصول. أي أصول؟ أصولنا الكتاب والسنة، أصولنا حياة الصحابة، أصولنا حياة الصحابيات. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، يعني من أراد أن يجعل لحياته طريقا، ومن أرادت أن تجعل لحياتها مبدأ، ومن أرادت أن تجعل لحياتها قدوة، فلتستن بمن قد مات، فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة. استنوا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حط أمامك نموذج عائشة، نموذج حفصة، نموذج خديجة، نموذج صفية، نموذج سمية، نموذج أم حرام، نموذج أم شريك، نموذج أم عمران، نموذج تلك المرأة التي كانت في المدينة والتي ذهب ابنها وأخوها وزوجها وأبوها للجهاد والقتال مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما انتهت المعركة وعلم أهل المدينة بعودة الجيش إلى المدينة، وقف أهل المدينة ينتظرون ذويهم وأولادهم وآبائهم وإخوانهم، ووقفت هذه الامرأة تنتظر من؟ تنتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءوا إليها قالوا لها: يا فلانة، مات ابنك. قالت: حسبنا الله ونعم الوكيل، ماذا فعل برسول الله؟ قالوا لها: يا فلانة، مات زوجك. قالت: حسبنا الله ونعم الوكيل، ماذا فعل برسول الله؟ قالوا لها: مات أخوك. قالت: حسبنا الله ونعم الوكيل، ماذا فعل برسول الله؟ قالوا لها: مات ولدك. قالت: حسبنا الله ونعم الوكيل، ماذا فعل برسول الله؟ قالوا لها: هو بخير يا أمة الله. قالت: والله لا أشعر براحة حتى أراه بعيني. فعندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أمسكت بخطام الفرس والناقة وقالت: يا رسول الله، فداك أبي وأمي، كل المصائب بعدك جلل يا رسول الله، أي كل المصائب بعدك هينة يا رسول الله. بتقولي لي: طيب الآن النبي عليه الصلاة والسلام مش موجود حتى أقول هيك، ولكن أنت تستطيعين أن تقولي كيف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حياتي، كيف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي مع أولادي مع زوجي، كل المصائب بعد السنة جلل. نقص الأكل بالبيت، ما ظهرنا هالأسبوع ظهرة، ما لبسنا لبسي، ما عملنا كذا كما يعمل أهل الدنيا، من أجل الدين نقصت الدنيا، أي ما بأثر، من أجل السنة نقصت الدنيا، ما بأثر. كل المصائب بعد فقد السنة جلل. الآن غضبت المرأة إذا ابنها لم يأخذ بالرياضيات والإنجليزي والكذا علامة عالية، ولكن هل غضبت أختي الكريمة لأن ولدك لم يصلي اليوم في جماعة؟ هل غضبت أختي الكريمة لأنك اليوم نمت عن صلاة الفجر؟ هل غضبت أختي الكريمة لأن بنتك اليوم لم تصلي الفجر؟ هل غضبت أختي الكريمة لأنك أنت وأولادك لم تقيم حلقة التعليم في البيت ولم تقيم ختمة للقرآن في البيت؟ لذلك بدنا نحط أمامنا أخواتي الكريمات نماذج من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامنا، وبدنا نغتنم أخواتي، نغتنم أخواتي هذه الأيام فرصة. جابر رضي الله تعالى عنه يقول: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الحرام، ولا يكن يوم فطرك كيوم صومك. والله نفس الأيام يا شيخ، بس شوي زدت بالقرآن، كنت أقرأ صفحة صرت أقرأ صفحتين، وشوف فرق، والله عم نتسحر ونفطر. هيك رمضان يا أخواتي في الله؟ لا، يمكن صرنا نحضر مسلسلات أكثر، صرنا عم نتفرج على التلفزيون أكثر، عم تجينا رسائل واتساب أكثر، عم نقضي وقتنا على الواتساب أكثر. كيف يا أخوات كلمات رمضان؟ عملت أذكار الصباح والمساء اليوم؟ بالله عليكم كل واحد منكم الليلة هلأ اليوم تسأل نفسه وتجاوب نفسه، من عمل منكم اليوم أذكار الصباح؟ من قعد على السجادة بالبيت وقرأت أذكار الصباح بالكامل؟ من اليوم منكم قعد وصلى ركعتين الضحى وخشع بالركعتين؟ من اليوم قرأ أقل قليل جزء قرآن؟ من اليوم ما شاء الله جلست هي وأولادها تفعل حلقة التعليم في البيت؟ من اليوم قرأت قصة من حياة الصحابة؟ من اليوم دعت امرأة إلى الله تعالى؟ لذلك شهر رمضان شهر مختلف كليا عن باقي الشهور وعن باقي الأيام. حالنا فيه يجب أن يكون مختلف أخواتي الكريمات، فكرنا فيه يجب أن يكون مختلف. لابد أن نحرك الأفكار، نحرك الأذهان، نحرك الأبدان، نحرك الأموال. قيمي كل يوم صدقة من مالك الخاص واعطيه لزوجك، ويقول أنا كل يوم بدي أدفع صدقة في رمضان، والله لو 500 ليرة لا تعلمين، رب درهم سبق 1000 درهم. اجلسي قبل المغرب، حاولي خلص الطبخ بكير، خلص الفطور بكير، اجلسي قبل المغرب أقل القليل بخمس دقائق، ارفعي يديك وابكي أمام الله تعالى، واجلسي في الدعاء، في الدعاء وفي البكاء ابكي بين يدي الله، يا رب هذا رمضان، يا رب الدعاء فيه مستجاب، يا رب اهديني، يا رب اهدي زوجي، يا رب اهدي أولادي، يا رب اهدي أخواتي، اهدي إخواني، اهدي أمي، اهدي أبي، أصلح أحوالنا، أصلح نساءنا، أصلح رجالنا. كلنا كل يوم، سامحوني أخواتي، كل يوم قبل الفطور بتلاقي المرأة مشغولة بالطبخ، ويلا خلص الفتة وخلص الشوربة وخلص السلطة، وأدنوا وهذا الوقت وقت دعاء، ليش مخلص قبل بوقت؟ حاولي أرسل الزوج للمسجد يصلي المغرب في المسجد، فأنت بتلحق بتسيري تدعي الله تعالى، وبس يقدم بتقوم بتكمل التجهيز، بيكون هو صلى وطلع من الصلاة إلى البيت. وما تأخر صلاة المغرب، كم من الأخوات يؤخرون صلاة المغرب، والله لنخلص أكل ولنضب الصفرة ونجلي الجليات، بكون قرب وقت العشاء. والعلماء قالوا أن وقت المغرب مكروه أن يؤخر، غير العشاء، العشاء يؤخر، بس لأنه وقت المغرب وقت العشاء كتير قراب من بعضهم، فمكروه أنك إن تأخري أنت وقت المغرب حتى ما بعد العشاء. لذلك إذا أذن فورا تصلي صلاة المغرب، ها تفطري وتصلي صلاة المغرب ثم تصلي العشاء. تراويح حاولوا يا أخواتي إذا استطعنا أن نأتي للمسجد بالسترة الكاملة بالحشمة الكاملة، ونصلي ما شاء الله صلاة تراويح في المسجد بالخشوع بالتضرع بالبكاء خلف الإمام إن استطعنا. إذا أنت تجدين في نفسك أفضل أن تصلي في البيت فلا بأس، اجعل لنفسك مكان خاص في البيت وصلي فيه صلاة التراويح. وكذلك إن شاء الله تعالى لابد أن تحافظي على السمع والبصر واللسان في الصيام، ما تسمع الحرام أبدا أبدا، لا غيبة ولا نميمة ولا أغاني ولا موسيقى. رحت تزوري فلان بلشت تحكي بالغيبة والنميمة، يا إما بتدعيها إلى الله تعالى بتوقف الغيبة والنميمة، يا إما بتقوم من المجلس. كذلك أخواتي الكريمات البصر، مين قالكم أنه بس غض البصر للرجال؟ كذلك غض البصر للنساء، مشاهدة المسلسلات والأفلام وإذا ما فيها حرام، ولكن هذا مما يقدح بالصيام. إن صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك، ما تحضروا يا أخواتي، أنا ما بدي يفوت بالحرام والحلال، ما تحضروا مسلسلات، رجاء لكم في رمضان ما تحضروا مسلسلات، والله أقل ما فيها أنها ليست دأب المسلمة الصالحة. النص ساعة أو الساعة اللي تقضيها على المسلسل أقضيها بالقرآن، يا شيخ هلكنا قرآن قرآن قرآن، نعم قرآن، قرأت جزء اقرأ جزئين ثلاثة أربعة خمسة، اتمعني احفظ اقرأي تفسير افهموا القرآن. يا أخواتي تعرفوا أن الله تعالى يقول لا في أي بقرآن لا يعلمها إلا العالمون. واحد من العلماء كان كل ما يقرأ هذه الآية ويمر على آية بالقرآن ما يفهمها يبكي، يقول له ليش عم تبكي؟ يقول له إن الله تعالى يقول لا يعلمها إلا العالمون، يعني أنا مش منهم. كم في آية بالقرآن نقرأ نحن مش فاهمنينا، نقرأ وخاتمنا يا شيخ وأول ختمة وتاني ختمة، طب فهمت القرآن؟ إجا القرآن بحياتك؟ ليش ما بنعمل لأن ختمة تفسير مع القرآن؟ ليش ما بتجيب القرآن على هامشه في تفسير وما بمر عليك آية إلا بتصير تعرفي معناها؟ هذا كله بده وقت، إذا قضيناها على المسلسلات وعلى الأفلام وعلى التلفاز وعلى كذا وكذا والله بروح من أوقاتنا. وكمان يا أخواتي القرآن هذا سارق أخواتي الكريمات سارق الوقت الجديد اللي هو الواتساب. أنا ما عم بقول حرام، أنا بستعمله كلنا بنستعمله، ولكن فليكن لخير ولطاعة ونعطيه حدود، مش 5 ساعات من نهاري على الواتساب وطحنك مع فلان وفلاني وبتكلم مع فلاني وشو عملت اليوم وشو طبخت ويا الأكلة طيبة يلا صوروا لنا اليوم الطبخة وبعثوا صور الإفطار وبعثوا صور السحور. لا، إذا في دعوة إلى الله في حديث في نصيحة في آية في في في كلمة طيب، أما غير ذلك اقطعوا الواتساب، الكلام الخاص اقطعوه، أما كلام الدين لا بأس بذلك. كذلك يا أخواتي الكريمات نحاول في هذا الشهر أن يكون لنا نصيب من تربية الأولاد على منهج القرآن ومنهج السنة. إدش في نساء إلى الآن عرفوا أنه في دورة بالمسجد ما بعتوا أولادهم، ما بعتوا بناتهم، ما السبب؟ والله قال هلا يعني حاطينهم بدورة بيخدون على نشاطات ترفيهية ونشاطات ترفيهية، أما عندكم هون نشاطات قليلة، قرآن ودين. شو قرآن ودين؟ مستهونين بالقرآن والدين؟ لذلك رمضان يا أخواتي نجلس الآن، خاصة هلا رمضان جاي بالصيفية، كل واحد يجلس مع بنته، تجلس مع ابنه. والله يا أخواتي الكريمات فساد الأبناء وفساد البنات انتشر وعم الآن الولد يربيه التلفاز، يربيه الإنترنت، يربيه الفيسبوك، يربيه الواتساب. الآن استغل فرصة رمضان، الشياطين مصفدة. يعني ابنك بغير رمضان مش عم يسمع منك، بنتك بغير رمضان ما عم تسمع منك. الآن فرصة تجلسوا مع الآباء مع البنات والأبناء وتكلموا معهم في كلام الإيمان. كذلك يا أخواتي الكريمات نحافظ على إقامة حلقات التعليم في البيوت، إقامة بيئة الإيمان. أقل قليل إذا مش عم يحضر زوجك، كيف تحسي على صلاة الجماعة، تحسي على صلاة التراويح، تحسي على بيئة الإيمان حتى تقام هذه البيئة في رمضان. وبإذن الله تعالى نتحصل في آخر هذه يعني المرحلة، هذه النفحة، هذا الشهر على الإيمان. نسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يتعلقون به جل جلاله، ويجعلون نهجهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعلون نهجهم سنة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. اتخذوا أخواتي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهجا وقدوة لكم. ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا منكم، وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا وحسناتكم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اتشورنا فيما بيننا الرجال، فقلنا في درس الأربعاء فقط في رمضان، إذا كان في عندكم أسئلة فقهية أو أسئلة خاصة خبروا زوجتي إن شاء الله الآن وتحكينا على الانترفون منجاوب عليها. تقريبا معنا 10 دقائق من هلأ للساعة 12:30 إلى 5. إذا عندكم أي سؤال متعلق بالفقه، فقهيات بالصيام، أشياء عم بتصير معكم بالصيام بتكون تعرفوا الحكم الفقهي فيها، فإن شاء الله تعالى الآن بتدقوا على الانترفون بإذن الله وبسمع السؤال وبجاوبكم عنه على الميكروفون إن شاء الله تعالى.